تفيد الأنباء من كوريا الجنوبية أن حركة المواطنين الطارية لإسقاط سلطة باك جون هي في كوريا الجنوبية أقامت مؤتمرا صحفيا في قاعة الاجتماع للاتحاد العام الوطني لنقابات العمال الديمقراطية في سيول يوم 23 من هذا الشهر، وأعلنت إجراء يوم حركة عموم المواطنين 21 في يوم 25 منه بموضوع لن تكف الشموع. قبل ذلك أقامت مؤتمرا صحفيا أمام البرلمان العميل يوم 20 منه، وطالبت فيه بتصفية متخلفات باك جون هي وبناء المجتمع الجديد. هذا وجاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تامسيسانغ أن مختلف الأوساط في كوريا الجنوبية بما فيها المثقفون والفنانون والعمال قامت في نفس اليوم بالمظاهرة أمام تار جريدة جوسون إلبو التي أهانت النضال المعادي لباك جون هي.